من ذلك أي من الشرك. الحادية عشرة الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له. ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له أي ترك الله له. بيان هذا الباب وهو مهم، وذلك أن الشيخ رحمه الله ضمنه بعض الأشياء التي تنتشر في جهلة المسلمين وفي دهمائهم وعوامهم. فعنون للباب بقوله من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. الحلقة كل ما يستدار، كل ما يستدار سواء التمس أو اتخذ من الصفر أي النحاس، أو من الحديد أو الذهب أو الفضة أو الرصاص أو غيرها من المعادن، أو اتخذ من الخشب أو من الجلد. والخيط غالبا ما يكون من الصوف، ويمكن أن يتخذ من الجلد أيضا. قوله من الشرك قبل ذلك، من الشرك من هنا للتبعيض. فالشيخ رحمه الله أراد أن يوضح لنا بأنه ليس بصدد الاستقراء لكل مظان الشرك ولكل أدواته، ولكنه بصدد أن يذكر بعضا من أسباب الشرك ووسائله، فإنها تغني عن غيرها من مثلها ومما هو شر منها، لأن الأقل إذا ذكر فإنه يرشد إلى أن ما في رتبته هو في الحكم نفسه، وكذلك يرشد إلى أن ما هو فوقه فأيضا له الحكم نفسه بالأولى. إذن من الشرك يعني إليكم أيها الأفاضل بعض أنواع الشرك، وغالبا ما تكون شركا أصغرا، لكنه لا يمنع من أن تكون شركا أكبر في بعض الحالات، وسيأتي بيان هذا أثناء ذكرنا وشرحنا إن شاء الله تعالى. لبس الحلقة والخيط ونحوهما، ونحوهما كالتمائم والقلائد والحجب والخرز والقرب البالية والأحذية الصغيرة تتخذ من المعدن أو من الخشب أو من البلاستيك، والكفة من المعدن أو الخشب أو غيرها يتخذها جهلة المسلمين دفعا للعين أو دفعا للحسد أو دفعا لأثر الشيطان على البدن بزعمهم. قوله لرفع البلاء أو دفعه بيان للباعث الفاسد من استعمال تلك الأشياء، فإن بعض الناس كما أسلفنا يتخذها لرفع ما أصابه، لرفع ما أصابه من عين أو حسد أو سحر، ومنهم من يتخذها للتحصين والمنع من أن تصيبه عين أو يصيبه حسد أو يصيبه مس من الشيطان ولو بسبيل السحر أو العمل كما يقولون. وهذه من السلوكيات الغالطة التي ترقى إلى منزلة الشرك، والشرك وإن كان صغيرا فهو أكبر من كل كبيرة موبقة، وسيأتي ذكر هذا إن شاء الله تعالى. سبب القبح والذم أن من يتخذ مثل هذه الوسائل يكون قد تجرأ على الله تعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك أن الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم قد شرعا وسائل للاستشفاء من جلب النفع والشفاء أو دفع السقم والبلاء، منها رقى أصلها في القرآن الكريم أو أصلها في سنة النبي الأمين عليه الصلاة والسلام، ومنها أدوية أصلها في القرآن أو بعضها أصله في القرآن وبعضها أصله في السنة. ثم هناك مساحة ليست صغيرة أنيطت بالعلماء والأطباء والحكماء من خلال الاستقراء والتجربة، فإنهم هدوا إلى بعض الأشياء الطيبة التي إذا تناولها الإنسان وجد بإذن الله تعالى عندها عافيته وشفاءه. فمن الرقى التي ثبتت وسيلة في دفع الضر وجلب الخير والعافية والشفاء الاسترقاء بفاتحة الكتاب، كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية، وبينما هم في سفر نفدت أزودتهم ومروا برهط أو بقرية فاستطعموا أهلها فأبوا عليهم ومضوا، فلدغ سيد القوم فالتمسوا له الشفاء في كل ناحية فلم يجدوه، فقال قائل من القوم: لو أدركتم أولئكم الرهط لعلكم تجدون فيهم من راق، ففعلوا. فقالوا: هل فيكم من راق للبعث الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى السرايا؟ فقال رجل من الصحابة: نعم. واشترط أن يجعلوا له جعلا، فأخذ من ريقه بسبابة نفسه ووضعه أو مسح على موضع اللدغة وأخذ يتلو فاتحة الكتاب، فبرأ سيد القوم كأنه نشط من عقال، ثم أخذ الجعلة وأرادوا أن يقتسموه فأمسكوا حتى يستأمروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك ودعاهم أن يجعلوا له سهما فيما أدركوا. ثم قال لمن رقى: من أدراك أنها الشافية؟ وهذا فيه إقرار زائد أيضا على أن فاتحة الكتاب من جملة ما يسترقى به من القرآن في دفع العلل وجلب خير ومنفعة الشفاء. ومنها أيضا الرقية بالفلق والناس، فعن علي رضي الله عنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة يصلي، فوضع يده على الأرض فلدغته عقرب، فتناولها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنعله فقتلها، فلما انصرف قال: لعن الله العقرب، لا تدع مصليا ولا غيره أو نبيا ولا غيره إلا لدغتهم. ثم دعا بملح وماء فجعله في إناء، ثم جعل يصبه على إصبعه حيث لدغته ويمسحها ويعوذها بالمعوذتين. وكذلك عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نفث في كفيه بقل هو الله أحد وبالمعوذتين جميعا، ثم يمسح بهما وجهه وما بلغت يداه من جسده. قالت عائشة: فلما اشتكى كان يأمرني أن أفعل ذلك به، فكانت رضي الله عنها تجمع كفيه للبركة وتتلو الإخلاص والفلق والناس وتنفث، ثم تمر بهما على بدنه برفق. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدع هذا، بل كان يرقي بهذه الرقية الحسن والحسين رضي الله عنهما. ورقية الإنسان لنفسه وهي كثيرة، منها حديث عثمان بن أبي العاص أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال عثمان: وبي وجع قد كاد يهلكني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: امسحه بيمينك 7 مرات، امسحه، اجعل يمينك باطن كفك على موضع العلة وامسحه 7 مرات، امسحه 7 مرات وقل: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. وكذلك ثمة رقية من الجراحة، لو أصابت المرأة جراحة فهناك رقية أثرت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما من حديث عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الرقية: تربة أرضنا وريقة بعضنا، يشفى أو يشفى سقيمنا بإذن ربنا. يأخذ الإنسان من ريقه برأس سبابته ويغمسها في التربة النظيفة، ثم يمسح بها على موضع الجراحة. بعض أهل العلم قال: إن الله جعل في التربة النظيفة مادة قاتلة للبكتيريا الضارة أو للميكروبات التي من شأنها أن تسبب إذا أراد الله تعالى زيادة في الألم أو تأخيرا في البرق. ورقية الإنسان لغيره، وهذه أيضا ثابتة من حديث أنس قال: اشتكيت، هذا أبو حمزة قال اشتكيت، فقال أنس: ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. قال: اللهم رب الناس، أذهب البأس، اشف وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. وكذلك ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده 7 مرار: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، إلا عافاه الله من ذلك المرض. وكذلك رقيا جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: ألا أرقيك برقية رقاني بها جبريل، حديث أبي هريرة: دخل علي النبي وأنا أشتكي فقال: ألا أعلمك؟ قال عبد الرحمن: ألا أرقيك برقية رقاني بها جبريل عليه السلام؟ قلت بلى بأبي وأمي. قال بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك. وعن أبي سعيد أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أخي يشتكي بطنه، فقال اسقه عسلا. هذه طبعا رقية أشياء حسية، منها طبعا العسل، وهو ثابت، وقد ذكره ربنا تعالى في القرآن، قال فيه شفاء للناس، كذلك قال صلى الله عليه وسلم لمن اشتكى بطنه، أو قال لأخي من اشتكى بطنه، قال اسقه عسلا، اسقه عسلا، اسقه عسلا، ثم قال صدق الله وكذب بطن أخيك، اسقه عسلا، فسقاه فبرأ. كذلك الحجامة والكي، ومن ذلك بعض الأدوية التي وردت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، منها السنة المكي، ومنها القسط الهندي، ومنها حبة البركة إلى غير ذلك، الحبة السوداء. فهذه كلها يعني قد ثبتت سبلا في الاستشفاء، والله تبارك وتعالى ينفع بها من يشاء من عباده. وهناك كما ذكرنا مساحة تركت للعلماء والأطباء، فإنهم من خلال التجربة الطويلة هدوا إلى أن بعض الأعشاب، بعض التربة، بعض أصناف الثمر، أوراق الشجر، ما شابه من ذلك، فإنه إذا استعمل بمقادير معينة نفع بإذن الله سبحانه وتعالى. وكذلك من ماء البحر، ومن نباته، ومن حيوانه، أيضا ما يعني رشد هؤلاء إلى أنه نافع بإذن الله سبحانه وتعالى. وفي الوقت نفسه لم يأذن الله تبارك وتعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم بمثل هذه الوسائل التي يعني اتخذتها الجاهلية قديما، وما زال ينقلها عنهم يعني بعض الجهلة وبعض الحمقى وبعض مطموسي البصائر والعياذ بالله. ولذلك لو تأملنا نحن في يعني زماننا هذا المتأخر، سنجد أن يعني عددا من المسلمين يفعلون هذا، يلتمسون الخيط ويتخذون الحلقة، ومنهم من يتخذ الحجب والتمائم، وكذلك الرقى الشركية، منهم من يضع الخرزة الزرقاء أو الكفة أو الحذاء أو القربة البالية في سيارته أو على ناصية داره إلى غير ذلك، وربما علقها على كتفي أو على صدر صغير له. هذا موجود. وكلما زادت جهالة الناس في الأمصار كلما كان حظ هذا منهم يعني أكبر، نسأل الله تعالى السلامة والعافية. بعد هذا أيها الأفاضل، عالمنا استشهد بقوله تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. أذكر ظلالا لهذه الآية، الله تعالى يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأمر هؤلاء المشركين الذين اتخذوا وسائل اعتقدوا فيها أنها تضر وتنفع من دون الله عز وجل، وربما اتخذوها وسائل تقربهم من الله تعالى زلفا، فإذا قربوا للأصنام والأوثان ذبحوا لها ونذروا، وربما صار بعضهم إلى دعاء الصالحين سواء كانوا أحياء أو أمواتا، فطلب منهم أشياء ليست مقدورة للمخلوق فلا يقدر عليها إلا الله تبارك وتعالى، كأن يطلب من الرجل الصالح ميتا أو حيا أو حيا أو ميتا أن يطلب منه أن يبرئه من السقم أو يغنيه من بعد فقر أو يذهب عنه الحزن ويأتي له بالبسط والفرح. وربما كان هذا آخذا سبيلا غير الدعاء، ربما ذبح له وربما نذر له إلى غير ذلك، فهذا كله من الشرك الأكبر الذي يناهض أصل التوحيد الله جل وعلا يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد لهؤلاء، أفرأيتم هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله وتعبدونهم من دون الله وتعدلونهم بالله عز وجل وتجعلونهم ينازعون الله خصائص ربوبيته أو خصائص ألوهيته، وهو الصمد الذي بلغ الكمال في كل شيء وما سواه ومن سواه فمقهور بصفات النقص ومقهور بالفناء والزوال، القيوم القائم بنفسه ومن سواه وما سواه فهو قائم به، الغني الحميد الذي استغنى تبارك وتعالى عن خلقه والخلق جميعا لا غنى لهم عن الله تبارك وتعالى. قل لهم، هؤلاء الذين اتخذتموهم أربابا من دون الله سبحانه وتعالى، لو أراد الله أن يمسكم الضر فهل يستطيعون أن يدفعوه عنكم؟ ولو أن الله تبارك وتعالى أراد لكم الخير فهل يستطيع هؤلاء أن يمنعوه عنكم؟ بعض أهل أو بعض علماء التفسير يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر ذلك لهم سكتوا، وذلك أنهم قد عجزوا عن إجابة السؤال، فإن هؤلاء المدعوين لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، ومن كان يفقد هذا في نفسه أيستطيع أن يمنحه لغيره؟ ولذلك أيها الأفاضل،

الحلقة من نحاس أو صوف أو غيرها ويتخذون القلائد والخرز والحجب وغيرها بقصد جلب النفع أو دفع الضر. لما رآها النبي صلى الله عليه وسلم في يد الصحابي استفصل أولا، سأل، والسؤال على الأرجح أنه ماذا؟ أنه لا، أنه سؤال استفصال، السؤال استفصال. لكن بعض أهل العلم قال ويحتمل أن يكون سؤال إنكار، غير أن الصحابي حمله على سؤال الاستفصال فقال من الواهنة، يعني أنا اتخذته من الواهنة. أنا شفت الأب والجد والناس الاختيارية يفعلون هذا، ظننته أنه مشروع. فالنبي صلى الله عليه وسلم على أي حال، إذن أبصر على عضد رجل حلقة، حلقة قال من صفر أي من نحاس، والنحاس هنا لا يصلح أن يكون قيدا له مفهوم مخالف، فهذا قيد اللقب، يعني مفهوم اللقب، ومفهوم اللقب ليس حجة، ليس حجة. إذن الحلقة مذمومة، وهي على حكم واحد في الحظر، سواء اتخذت من نحاس أو اتخذت من حديد أو اتخذت من خشب أو بلاستيك، الحكم واحد. وإيه؟ وذلك أنها مذمومة لأن الشارع الحكيم منع أن تتخذ مثل هذه وسائل في إدراك الخير من دفع الضر أو جلب النفع. واضح يا أحبابنا؟ قوله ويحك ما هذه ظاهر، أو يعني يقرر سرعة الإنكار عند رؤية المنكر، سيما إذا زاوله الأكابر الأطهار. بعدها قال من الواهنة، والواهنة مرض بعضهم قال يأخذ، أو يعني يأخذ يعني موضعا من اليد أو من العضد، وبعضهم قال الواهنة يمكن أن تكون في جزء من البدن ويمكن أن تكون في كل البدن، وسميت واهنة باسم الأثر، وذلك أنها توهن البدن فتجعله ضعيفا هزيلا راقدا في الفراش. قال من الواهنة من أجل أن يعني أستدفعها وقد أصابتني، أو من أجل أن أتحصن بها قبل أن تصيبني. الآن يا أحباب، العلماء قالوا بأن هذا يتردد بين أن يكون شركا أصغر أو يكون شركا أكبر. فإذا التمس المسلم أو المرء الحلقة أو الخيط أو التميمة أو ما شابه ذلك، وهو يعتقد أنها سبب وأنها وسيلة تنفع عند الله، بمعنى أن الله يخلق عندها النفع من دفع الضر أو جلب الخير والنفع، فهذا شرك أصغر، هذا شرك أصغر. شرك أصغر لأن الشارع الحكيم منع أن تكون وسيلة نفع، وهذا قد عاند وجعلها وسيلة، وسيلة، يعني الشارع حظرها وهذا يجيزها، الشارع حظرها وهذا يجيزها. إذن هذا يمس توحيد ماذا؟ يمس توحيد الألوهية ويمس توحيد الربوبية أيضا، لأن الله تعالى هو وحده صاحب الأمر والنهي، هو وحده صاحب الأمر والطلب، هو وحده صاحب التشريع. ولذلك أيما أحد يعني يحرم أو يحلل، يأمر وينهى، فقد اعتدى على حق الله تعالى في التشريع، والله جل وعلا نهى عن ذلك في كتابه. قال سبحانه: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. إن الذين يفترون على الله الكذب لا. ومن أعظم الظلم الجرأة على الله في التحليل والتحريم. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والنبي قد جاءنا بالوحي عن الله تبارك وتعالى، كان ينقل لأمته وحي ربه سبحانه وتعالى، ولم يكن ينقل لهم أمر نفسه. واضح؟ ولذلك إذا كان من يتجرأ أو يتقول على النبي صلى الله عليه وسلم يتبوأ مقعده من النار، فإن الذي يتقول على الله أشد قبحا. وبالتالي يا أحبابنا، هذا من اعتقد أنها وسيلة إذا استعملناها نفع الله بها كان شركه أصغر، ومن اعتقد فيها أنها تضر وتنفع من دون الله فكان هذا منه شركا أكبر والعياذ بالله. وذلك أنه جعلها ندا لله، جعلها ذات إرادة ومشيئة تؤثر في إرادة الله ومشيئته، إرادة الله ومشيئته فوق كل إرادة ومشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قوله: فإنك لو مت وهي عليك أو وهي في يدك ما أفلحت أبدا، فيه دليل أيها الأفاضل أن الشرك إذا مات صاحبه عليه من غير توبة لا يغفره الله. مش قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا؟ طبعا واضح من الرجل الذي اتخذها أنه لا يبلغ بها شركا كبيرا، وذلك أنه قال: اتخذتها من الواهنة، يعني وسيلة ينفع الله بها من الواهنة. فالنبي رغم هذا قال له ما قال. العلماء متفقون على أن الصحابي الكريم يعني لم تبلغ به هذه إلى سوء المعتقد، إلى الكفر، إلى الشرك المناهض للتوحيد، المناهض لأصل التوحيد. واضح يا أحبابنا؟ إذن هو على على المعتقد الأول الذي يصنف بالشرك الأصغر، وقال: ما أفلحت أبدا. ما أفلحت أبدا بيقول فيه دليل على أن الشرك إذا مات صاحبه من غير توبة لا يغفره الله تعالى حتى يقاصص صاحبه. ولو كان شركا أصغر فإنه يعذب عليه بقدر ما أو بقدر ما أتى منه. واضح؟ وهذا طبعا يرجح أو ينتصر إلى مذهب شيخ الإسلام الذي يقول إن الشرك الأصغر ليس كسائر الكبائر هي في المشيئة، إن شاء الله عفى عن أهلها وإن شاء عذبهم بقدرها ثم رحمهم وأدخلهم الجنة. بيقول الشرك الأصغر لا يغفره الله للعبد ما دام تاب غافلا عن التوبة، ما دام مات غافلا عن التوبة حتى يعذبه بقدر ما أتى منه، ثم بعد ذلك يرحمه. واستشهد شيخ الإسلام بقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال الشيخ رحمه الله في مسائله: فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، فالشرك الأصغر أكبر من الكبائر، لأن المعاصي وإن كانت كبائر إذا لم تكن شركا فلا تخل بالعقيدة، أما الشرك الأصغر فإنه يخل بالعقيدة وأيضا لا يغفر على الصحيح، والمعاصي الكبائر التي دونه مظنة المغفرة، لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والشاهد من هذا الحديث ظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم استنكر لبس الحلقة التي يقصد منها دفع الضر، وأخبر أنها لا تزيد صاحبها إلا مرضا، وأنه لو مات وهي عليه ما أفلح أبدا، وهذا فيه دليل على منع لبس الحلقة ونحوها من أجل دفع الضرر أو من أجل دفع العين أو غير ذلك من المقاصد السيئة. ومثله ربط الخيط على الساق، فبعض الناس يربطون خيوطا على سيقانهم أو على أذرعهم أو على أصابعهم ويقولون إن هذا يمنع من المرض، وهذا هو نفسه فعل الجاهلية، وهو مثل الذي استنكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. ذكر الشيخ العثيمين فوائد قد استفادها من هذا الحديث، صبروا أنفسكم على ذكرها. الأولى أنه ينبغي لمن أراد إنكار المنكر أن يسأل أولا عن الحال، لأنه قد يظن ما ليس بمنكر منكرا، وهذا صحيح، قد يظن ما ليس بمنكر منكرا، ودليله أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما هذه؟ والاستفهام هنا للاستعلام فيما يظهر وليس للإنكار. الفائدة الثانية وجوب إزالة المنكر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انزعها، ولفظ الحديث قال: انبذها، والنبذ أشد. عدت إلى ابن فارس في معجم مقاييس اللغة فقال: نزعها أو قلعها بشدة وعنف، وذلك لأنها تمثل خطرا على مستقبل الدنيا وعلى مستقبل الآخرة. الدنيا فإنها توهن بدنه وتشئم حياته، وفي الآخرة لأنه قال أبدا، وفي الآخرة تعرضه إلى لفح جهنم بقدر ما، أما إذا بلغ فيها معتقدا كفريا فإنه يعني لا يخرج من النار أبدا والعياذ بالله. الثالث النهي عن تعليق الحلق والخرز ونحوها على المريض أو غيره، والتنبيه على النهي عن التداوي بالحرام، ما جعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليها. الرابع أن الأسباب التي لا أثر لها بمقتضى الشرع أو العادة أو التجربة لا ينتفع بها الإنسان، الفائدة الخامسة أن لبس الحلقة وشبهها أن لبس الحلقة وشبهها لدفع البلاء أو رفعه من الشرك، لقوله لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. وانتفاء الفلاح دليل على الخيبة والخسران، ولكن هل هذا شرك أكبر أو أصغر؟ سبق لنا عند إيه؟ عند هو يقول عند الترجمة أنه يختلف بحسب اعتقاد صاحبه. السادسة أن الأعمال بالخواتيم، بقوله لو مت وهي عليك، فعرف أنه أو عرف أنه لو أقلع عنها قبل الموت لم تضره، لكن لو مات عليها يبعث عليها. النبي عليه الصلاة والسلام قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، وقال صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله ختم له بها دخل الجنة، ومن صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له به دخل الجنة، ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة. يعني تصدق ومات قبل أن يقارف دخل الجنة، صام بعد ما أفطر مات ختم له بصومه دخل الجنة، قال لا إله إلا الله وبعد تمامها مات دخل الجنة. أي نعم. إذن يعني الإنسان يبعث على ما مات عليه، ونسأل الله تعالى أن نلقاه مؤمنين محسنين. والحاصل أن اتخاذ مثل هذه الأشياء أسبابا في الخير من جلب نفع أو دفع ضر مضاد لدين الإسلام الذي بعث الله به رسله، فإنه تعالى إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب ليعبد وحده ولا يشرك به شيء لا في العبادة ولا في الاعتقاد، وهذا الذي يتخذ الحلقة والخيطة هو امتداد لتلك الجاهلية الظالمة الذين يعتقدون البركة والنفع والضر فيما لم يجعل الله فيه شيئا من ذلك، ويعلقون التمائم والودع ونحوهما على أنفسهم لدفع الأمراض فيما زعموا. بعدها قال وله، يعني استشهد صاحبنا شيخنا بحديث عقبة بن عامر مرفوعا من تعلق، رضي الله عن عقبة، من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية من علق تميمة فقد أشرك. بالمناسبة هذه أو هذا الحديث والذي قبله حديث عمران، فإنه يستفاد منه أن الجزاء من جنس العمل، فإن هؤلاء اتخذوا وسائل محظورة ممنوعة بدليل الشرع، اتخذوها وسائل للمنفعة أو للخير من جلب نفع أو دفع ضر. فيا محمد يا ابن الفاضل، الله تعالى ابتلاهم بنقيض مقصودهم الفاسد، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أخبر من إيمان اتخذها أنه لو مات عليها ما أفلح أبدا. وبعدين قال له قبلها إنها لا تزيدك إلا، وهم أخذها من أجل أن يدفع الواهنة أو يحصن نفسه منها، فقال هي مجلبة للوهنة، قال لا تزيدك إلا وهنا، أما إنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. إذن هو مريض حزين مغموم مكتئب واهن الجسم في الدنيا ومعذب في النار في الأخرى، والعياذ بالله. كذلك هنا الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. قال من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، وفي رواية من علق تميمة فقد أشرك. التميمة ابتداء لها علاقة بتمام الأمور يا محمد يا مغياب، لها علاقة بتمام الأمور، ويقال سميت تميمة باسم إيه؟ باسم، بغض النظر عن إيه، سميت تميمة باسم أثرها، باسم أثرها لإيه؟ لأن الناس يزعمون أن بها تتم أمورهم وتكتمل مصالحهم، وهي في الحقيقة عبارة عن إيه؟ عن خرز يتخذونه يتخذه أهل الجاهلية في الجاهلية قبل البعثة، وفي إيه؟ وعند الجهلاء من المسلمين يعلقونها على يعني على صدور الصبية أو على مناكبهم، وأحيانا على مناكب أو صدور الكبار، بقصد أن يتم الله عليهم نعمة العافية في سلامتهم من العين أو الحسد أو مس الشيطان أو من البراءة من إيه منها. واضح يا أحبابنا؟ قال طبعا هنا، قال المنذري يقال إنها خرزة كانوا يعلقونها يرون أنها تدفع عنهم الآفات، واعتقاد هذا الرأي جهل وضلالة، إذ لا مانع ولا دافع غير الله تعالى. وقال أبو السعادات: التمائم جمع تميمة، وهي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين في زعمهم فأبطله الإسلام. قال: كأنهم كانوا يعتقدون أنها تمائم الدواء والشفاء. قوله: فلا أتم الله له، دعاء يا أبا يوسف من النبي صلى الله عليه وسلم، دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم بنقيض مقصود من يفعل هذا، ألا يتم الله له المراد، ألا يتم له المراد. سبحان الله، يعني أكثر دعائه على من كان يقارف سيئات الشرك التي تمس التوحيد. ولذلك قال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة، تعس وانتكس. ثم قال داعيا عليه: وإذا شيك فلن تقش، يعني إذا ابتلي بشوكة أو بضر لا برأه الله منه. وهنا بيقول فلا أتم الله له، فلا أتم الله له، فلا أتم الله له، يعني مراده وقصده الذي ينشد ويسعى. وأما قوله: ومن تعلق ودعة، الودع هي أصداف وأحجار كان أهل الجاهلية يتخذونها من تربة البحر ثم يتبركون بها، يعلقونها، يضعونها على أبدانهم أو بيوتهم أو مراكبهم ومطاياهم، يزعمون أنها تدفع العين والحسد والمس وكيد الشيطان. يقول الديلمي في مسند الفردوس: شيء يخرج من البحر يشبه الصدف يتقون به العين. النبي صلى الله عليه وسلم دعا على من يتخذ الودع، لأنها وسائل محظورة وغير نافعة، بل هي ضارة ولا شك. دعا عليه فقال: فلا ودع الله له، يعني فلا تركه الله في دعة وسكون وطمأنينة وعافية. ودعوة الأنبياء مجابة، دعوة الأنبياء مجابة. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فلما رقي درجة قال آمين، ولما رقي الأخرى قال آمين، ولما رقي الثالثة قال آمين، ثم انفتل إلى أصحابه بأم ما سمع يعني لم نسمع أحدا يكلمه. فلما انفتل قال جاءني جبريل فقال يا محمد رغم أنف امرئ أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله، يعني عم ظن رحمته. جبريل بيدعو فقال قل آمين. آمين يعني اللهم استجب. قال فقلت آمين. ثم قال ورغم أنف امرئ أدرك أبويه كبيرين أو أحدهما ولم يغفر له فأبعده الله فقل آمين. قال فقلت آمين. ثم قال ورغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصل عليك فأبعده الله صلى الله عليه وسلم وبارك على محمد فقل آمين. فقلت آمين دعوة من جبريل يؤمن عليها رسول الله الأمين، يعني وهذا كله في ميدان من يقارف الكبائر والعياذ بالله. الشيخ صالح الفوزان وهذا رجل يعني راسخ العلم قال هذه فيها زيادة على دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم، فيها زيادة على دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم عليه بأنه قد أشرك، يعني هذا جاء انتظم له شران، شر من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم عليه ألا يتم له الأمر الذي يقصد ولا يدعه في يعني طمأنينة وسكون وعافية. وكذلك إيش في رواية الإمام أحمد قال فقد أشرك من تعلق تميمة فإيش فقد أشرك، يعني اجتمع أيضا مع دعوة النبي صلى الله عليه وسلم الشرك، وهذا من قبيل المعصية يعني المركبة والعياذ بالله، نظرا لتضعيف يعني عقوبتها، نسأل الله السلامة والعافية. بعدها أورد المصنف أثرا أخرجه ابن أبي حاتم بسنده عن حذيفة رضي الله عنهما أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه، وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. مناسبة هذا الأثر للباب ظاهرة، وهي أن حذيفة رضي الله عنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى، من هنا سببية، يعني التمس الخيط لسبب الحمى، قصدا منه أن هذا الخيط يدفعها أو يخففها. فقال من الحمى أي لأجل دفع الحمى أو لرفعها، فمن تعليل لوضع الخيط في اليد. فقطعه حذيفة، قطعه على أن هذا منكر عظيم يجب على من يراه إنكاره وإزالته ما وسعه ذلك، ويجب قطعه. وحاصل المعنى واضح لا داعي لأن يعني أطيل عليكم الحديث، أخشى أن أملكم. ثم بعد أن قطعه تلا عليه الآية، يعني ساق له دليلا زاجرا، قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يعني أنت قارفت يعني فعلا هو من الشرك، هو من الشرك، ثم تلا عليه الآية من أجل أن يتملك الخوف قلبه فيتوب لفوره وتوه، ثم يعزم على عدم العود إلى ذلك. طبعا العلماء نسلوا واستنبطوا من هذا الإنكار وهذا الاستشهاد من حذيفة أنه يجوز للعالم أن يستشهد بالدليل الذي ورد أو نزل في شأن الشرك الأكبر، أن يستشهد به للشرك أو في شأن الشرك الأصغر، وذلك أن الشرك في الآية جاء يعني عاما، وبالتالي من جهة العموم والإطلاق فإنه يستوعب كل أنواع الشرك بما فيها الصغير. ولم يكن هذا قصرا على حذيفة، بل إن ابن عباس رضي الله عنهما صار إلى مثل هذا. صار إلى مثل هذا حيث استدل بقوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال: هو قول الرجل ما شاء الله وشئته، لولا الله وأنت، لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، وما أشبه ذلك. فسرها بالشرك الأصغر لأن الآية شاملة للشرك الأكبر والشرك الأصغر. إذن في الختام أيها الأفاضل، استشهاد حذيفة بن اليمان بقوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، كان بقصد أن يبين لمن فعل هذا أن فعله هذا شرك، والشرك كبيرة عظيمة موبقة. جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل، هذا تحفظونه في المتفق صحيح، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ثم في حديث عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن أبي بكرة قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالها ثلاثا، ثم قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك بالله، وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس وقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. فلا يزال يكررها حتى قلنا ليته سكت. وختاما أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. برأنا الله وإياكم من الشرك كله صغيره وكبيره، ورزقنا التوحيد على تمام وكمال، وأيدنا وإياكم بالأمن والهداية التامين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد. يا ربي زدني علما، زدني فقها، زدني حكما، أتبع قولك عملا يبني، أشكر ذلك عثرة أمة.